محدش جرب المرض، الأرض وحشة، القوة بتتهد والحيل بيطلع والشغل بيأجز. عيان أما الشغل إزاي هو عيان؟ قد علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية في الأبدان. يديك ربنا الصحة مش عشان تشكري فينا على خلق الله ولا علشان تصور وتعمل مولد في السجن وعبر السجن في المحل. لا، عشان تبعد عن الوجع. الوجع وحش. السبب ان كل الناس تعبت، كل الناس جربت المرض، كل الناس جربت القهر، وكل الناس جربت الصيدليه، وكل الناس عندها علم اسعار الدواء برضه غاليه. وربنا يعافيك من الامراض يرحمك من الصيادله، وقبلهم يرحمك من دكاتره اللي ياخدوك سبوب، يبقى عارف عندك ايه وعلاجك بيشيل ايه. لكن يقول لك هتعمل الاشعه اللي جايه دي، هتعمل الاشعات اللي جايه دي وتجيلي، وهو عارف ان ما انتش محتاج اشعه ولا حاجه، بس متفق مع بتاع الاشعه سبوبه هي دي تخفى على حد وده سيرز. اما ربنا يرزقك العافيه في البدن ما تحتاجش انت كله. مش بتقابل واحد على السجن يقول لك عملت اشعه كذا وعملت اشعه كذا ولسه المقطعين. هو طلب منك مقطعين يعني المجال فيه قليل وانت لا محتاج مقطعيه ولا محتاج محتاج تتقطع حتت لذنوبك لكن ربنا غفور رحيم. المرض وحش قوي، عدم القدرة على الحركة. يقوم بصعوبة ولو نام ساعتين بيقرأ له ياسين عشان عينه تغفل بس ياخد شيء من الراحة. بص أبوك نايم، سيبوه نايم عيان عيان. واضح السبب الأولاني. خش على السبب اللي موجود في القرآن ده واللي احنا عمرنا ما خدنا بالنا منه. ربنا نسأله العافية في الأبدان لأني قبل ما أقرأ الآيتين دي أوضح، لأني محدش بيستحمل المريض. خلصنا بقى الورا والاجازه بالشغل وتمن الدواء نتعب. اللي موجود في القران سوره الصافات ربنا يقول عن سيدنا ابراهيم فقال اني سقيم يعني عيان فتولوا عنه مدبرين. هو قال انا عيان ادوله ظهره. كان لهم عيب لما احكي لكم الحكايه، كان لهم يوم عيب قبل ما يكسر الاصنام وقبل ما يقول ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون وقبل ما يبنوا بنيانا ويجعلوه في الجحيم وقبل ان يريدوا به كا كيدا ما جعله الله من الاسفلين، وفي ايه تانيه من الاخسرين، لانه ما كلفوا النار شيء وشويات، والنار ما عملتلوش حاجه بفضل الله عليه. فجايين له يوم العيد يلا يا ابراهيم عشان نزقط اليوم عيد. فهو منوه انهم يخرجوا في عيدهم وهو يكسر اصنامهم. هيكسرها ازاي وهم موجودين؟ لازم يكونوا بره في الجناين رايحين يشموا الورد، وراحوا له هو من الوجهاء. وما بعث الله نبيا الا وهو وجيه ومن اعيان القوم. هو العيد يبقى عيد من غيرك يا ابراهيم ابو خليل؟ وقال اني سقيم. شوف ربنا قال ايه بعدها؟ فتولوا عنه مدبرين. يعني هم سمعوا انه عيان ادوا له ظهرهم. طباع الناس سيدنا ابراهيم على اقل تقدير 4000 سنه بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 4000 سنه، 4 مليون سنه، 6 مليار سنه، طباع الناس لا تتغير. اللي ما حد وقف يقول له سلامتك. واللي عملوه، خلي بالك من كلامي، اللي عملوه وهو توليهم عنه مدبرين. بتعملوا حاجه وانت عيان، بس انت ما انتش واخد بالك، تبقى عيان. عيان هيا جامد، وتيجي الحاجه يوم العيد تلبس العيال، وتيجي جرى كده وتقول لك ايه؟ ما هو بهبوله شويه النهارده عيد ولا هيوصل ولا هيعمل، تلبسك العلم. دي عايزه تخرج تجربه ولا عايزه تشوف؟ ما يغركش ما دام في القران فتولوا عنه مدبرين. أبوك يتولى عنك، ولاش الحاجة أبوك، أخوك ابن أمك وأبوك يدعي لك إن ربنا يرحمك، يعني ياخدك ياخدك ساعة إلا ربع ويخلص منه ويقعد في العزا حاطط رجل على رجل. أمال إيه؟ والله كما قال ابن عباس خلق الناس يحتاج بعضهم الى بعض كما يحتاج اعضاء البدن بعضها الى بعض. العين عايزه الايد تمسحز عليها، والايد عايزه العين توليها السلطه من حته اللحمه. اعضاء البدن يحتاج بعضها الى بعض، كذلك الناس يحتاج بعضهم الى بعض. فلما نعيا والناس تدينا ظهرنا تبقى الحياة كوخة كوختين. لهذا نسأل الله العافية في الأبدان حتى لا يرينا خيانة من أصله الخيانة، وتولي من أصله التولي، وإعراض من أصله الإعراض. قول ما انت بعفريتك اللي حواليك يحترموك قوي قوي، يبقى سبع اوروبا. امال ايه؟ امال ايه؟ هو العيال بيربي بنوته ولا ذكر حد؟ العيال يربي حد، انما السليم خش جوه ما تنهاش، خايفه من القربان. وتقول للحاجه اللي هي كل يوم، يعني لو قلت كلمه في التاريخ هتفعلها. التاريخ بناء على قصه زيد بن حارثه، مش التاريخ تاليف ابو قعطيه. كان زيد بيروح مع عمه كل سنة عند جدته. فالمفروض ان السوجة مدام امها زي الحصان تعدى عليها كل ست اشهر، كل شهرين ماشي الحنبلية يعني. كل شهرين نعمة وغيرها، حتى لو ستة او خمسة دروب، ده الدين. عينها وعبادتها ديتها، وطول ما جالهاش خبر عن الحاجة انها بدي مرداش، يبقى دنياها وحلاوتها وتعبتها. البيت عايز سبعة، فافرض ان واحدة كل يوم كل يوم كل يوم ريحة عند الماما، ريحة عند الماما. انت بعافيتك بقى بمزاجك تقول خلاها تهودي، خلاها تريحني من خليتها لبره. كان زي ما تقول قول، وتقدر وانت بعافيتك تقول لها ما انتش ريحه تقول حد يكون على طول اقلعي وش تقلع في ثانيه. تقول ما انت بعافيتك، لو انت عليل ما تقولكش لحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وتائب من الذنب كمثل ذنب ذنب. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه وجميع من دعا بدعوته المحسنين الى يوم الدين. وبعد، فالله مرزوقنا العافيه. انت زعلان مش عايز تقول امين؟ تفسير يا مولانا. شفت نعمه كبيره ازاي؟ في درجه اعلى من المصالح كلها. الدرجه الاعلى دي هي في تفسير الامام الشافعي لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات وقبن صلح. يعني كفايه كام لقمه كده يخلوك صلب طولك. قال الامام الشافعي ليستطيع اداء الصلاه قائمه، مع انه بحسب ابن ادم لقيمات وقبن صلبه عشان يقدر يجيب الكوكو والبوكو، ويقدر زي ما قلنا ربنا يحفظه من خيانة الناس واستهانة الناس به واستقلالهم من قدره وعدم معرفتهم حقه وواجبه وشخصيته ووظيفته وأستاذيته وما له كمان يسبوه وصاحبه وعيانه. بلاوي كتير في كلمة أعلى، أن نسأل الله العافية من أجل إقامة الدين. عشان نقدر نصوم رمضان. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. تقول اعد الايام الاخرى بعد العيد، وبعد العيد لسه معايا شغلان. انتهى بقى. ففديته طعام مسكين. ولذلك في عباره للفقهاء بنعديها، واحنا بنعدي عبارات ياما قوي. والمفروض ما نعديش. العبارة اللي بنعديها متى يخرج المسلم فدية عن إفطار يوم في رمضان؟ قالوا إذا كان لا يستطيع الصوم حتى يلقى ربه. يعني مين؟ يعني هيفضل عيان لغاية لما يقابل رب كريم. شفت احنا بنعديها بنكروتها. يعني في حد ممكن يعيش 30 40 سنة عيان، نعوذ بالله. آمين. أقول أعوذ بالله. يا نهار أبيض. مرض مزمن كان عندك. شلل يا ساتر يا رب. ضربة في الدماغ. كانسر كانسر كانسر. اي حاجه بقى، اي اسم من الاسامي يجيرنا ربنا من المرض الدائم والمرض المنقطع. نساله كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم العافيه في الابدان والعافيه في الاديان، وان يغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجبر خاطرنا في ميتنا فارحمه، في المضيق عليه وسع عليه، وفي المكروب نفس عنه كربه، وفي المهموم اكشف عنه همه. اللهم وسع لنا ارزاقنا، وخذ بنواصينا الى رضاك، واكفنا شر الامراض وما يترتب على الامراض. عباد الله اتقوا الله واقم الصلاه.